الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله نفي الشريك عن الله تعالى، وقد ذكرنا أن هذه العناوين ليست من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، فهي إما أن تكون من الشارح وإما أن تكون من صنيع المحقق. وعلى كل حال هي ليست من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكنها مفيدة لفهم النص الذي معنا. هذه النصوص التي ستأتي الآن تدور حول إثبات تدور حول نفي الشريك عن الله تعالى. وقد ذكرنا مرارا أن صفات الله عز وجل منها ما هو صفة ثبوتية ومنها ما هو صفة سلبية. وماذا نعني بالسلبية؟ نعم، المنفية التي تشتمل على نفي. وصفات الله عز وجل التي تشتمل على نفي مثل لا تأخذه سنة ولا نوم وما مسنا الغوب، مثل هذه الصفات التي فيها نفي، ذكرنا في الدرس السابق أن طريقة القرآن هي نفي مجمل. فالله عز وجل ينفي عن نفسه بصفة الإجمال كل صفة نقص وكل صفة عين وكل صفة ذنب، هذه كلها منفية عن الله عز وجل. هذه الصفات هذه تكون مدح وتكون كمالا. قال الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وقوله: تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: واتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون. قوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه مجموعة من النصوص، كل آية منها اشتملت على صفة غالبها من الصفات السلبية، غالبها من الصفات السلبية أي المشتمل على نفي نقص عن الله عز وجل. والسلب هو النفي، وليس المراد بالسلب السلبية ما نستعمله نحن الآن في اللهجة المعاصرة. نحن الآن نقول فلان عنده سلبيات وإيجابيات. ماذا نقصد بالإيجابيات؟ المحاسن. ماذا نقصد بالسلبيات؟ المساوئ. طيب، استعمال الإيجابيات والسلبيات في هذا المعنى هذا استعمال حالي، يعني استعمال حديث، هو أسلوب معاصر. أما العرب فلا تستعمل الإيجاب ولا السلب بهذا المعنى. الإيجاب والسلب عند العرب معناه شيء آخر، الذي هم الآن هو السلب. السلب عند العرب له معاني، يعني أو له معنى يختلف عن المعنى الذي نستعمله نحن. نحن نقول فلان عنده سلبيات يعني أشياء سيئة، صح؟ لا، السلب بمعنى النفي، السلب بمعنى النفي. وكذلك هناك السلب يعني سلبه الشيء، يعني أخذه منه. المهم أن الآية الأولى نقرأ في الشرح. قال الشارح وفقه الله: وقل الحمد لله. الحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء. الحمد لله يعني أثني على الله. وأل فيه للاستغراق، أي الحمد كله لله. ما معنى الاستغراق؟ يعني أن أل هنا تفيد العموم، بمعنى أنها تستغرق جميع المحال، تستغرق جميع المحال. الاستغراق هو الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شيء. طيب، الحمد وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ما الشاهد في هذه الآية؟ ماذا فيها من الصفات؟ نعم، أحسنت، نفي الولد عن الله عز وجل. وهذه صفة ثبوتية أم سلبية؟ سلبية، لأنها فيها نفي، وما هو النفي؟ نفي الولد عن الله عز وجل، لأن نسبة الولد إلى الله عز وجل ذم أم مدح؟ ذم ونقص ونقص. الإنسان لنقصه ولضعفه يحتاج إلى الإذن، صح هذا؟ يعني القوي لا يحتاج إلى أبناء لأنه يقوم بنفسه، لكن الإنسان لأنه ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا فهو يحتاج إلى أبناء لكي يعبدوه وكي ينصروه وكي يقوموا بشؤونه وخدمته. على كل حال نسبة الولد إلى الله عز وجل لا شك أنها من أقبح القبائح. ولذلك نحن حينما نستنكر أعياد النصارى عيد الكريسماس وغيره، بعضهم يقول يعني لماذا هذه الضجة ولماذا هذا التشنج أو التعصب، والقضية كلها شجرة، يعني القضية كلها شجرة توضع في الأسواق يعني انتهى الموضوع. وأنتم عندما تذهبون إلى الغرب يعني تعفون لحاكم ونساءكم يلبسن العباءات وتصلون وتقيمون المساجد، وأنتم الآن غضبتم من أجل شجرة فقط توضع في الأسواق، ما أين مشكلة فيها؟ يعني أنتم يسمحون لكم بأن تفعلوا كل شيء في بلدان من المساجد والمراكز العلمية وشعار الإسلام تظهرونها هنا، ولا تسمحون للنصارى بأن يضعوا شجرة واحدة. يعني هذا الكلام يعني هذا تسطيح، يعني أخذ المسألة بسطحية كأن المسألة هي فقط شجرة. قضية ما هي قضية شجرة، قضية ليست خبشر، قضية أن هذه الشجرة رمز لمعتقد وثني، معتقد شركي، وهو نسبة الولد إلى الله. عندما يعتقدون أن الإله ولد في هذا اليوم في 25 من سبتمبر وديسمبر، فهم يعتقدون أن سب لله عز وجل وانتقاص وتم، ويعني نسبة أمر قبيح جدا لله عز وجل، فكيف نسمح لهم بأن يقوم؟ ثم نحن عندما نذهب هناك نحن لا نسب الله، نحن نوحد الله ونعبد الله، فلا يقارن دين وثني شركي يقوم على سب الله ونسبة النقص بدين يقوم على تعظيم الله عز وجل، شتان بينهم. فقضية ليست يعني دعني وأدعك اتركني وأتركك، لا، قضية هذا الشجرة هذا العيد يرمز إلى ماذا؟ وأعيادنا نحن تقوم على تعظيم الله عز وجل، وأما هذا العيد فيقوم على تنقيص الله عز وجل وعلى سب الله عز وجل وعياذ بالله. لذلك اتفق العلماء على تحريم تهنئتهم، اتفق العلماء على تحريم تهنئتهم بهذا العيد، لأنه فيه إقرار لهم بهذه العقيدة. قال: الذي لم يتخذ ولدا أي ليس له ولد، كما تقوله اليهود والنصارى وبعض المشركين العرب. اليهود تقول عزير بن الله، والنصارى تقول مسيح بن الله، وبعض المشركين العرب ينسب الملائكة والعياذ بالله، يقول الملائكة بنات الله، كما ذكر الله في القرآن في أكثر من موضع: أصطفى البنات على البنين. ولم يكن له شريك في الملك أي ليس له مشارك في ملكه وربوبيته، لا أحد يشترك مع الله في الملك، هذا الكون كله ملك لله عز وجل، لا أحد يشاركه في هذا، كما تقوله الثانوية وهي ديانة مجوسية تقول بأن العالم مصنوع ومركب من أصلين قديمين، أحدهما نور والآخر ظلمة، وأنهما أزليان، أزليان يعني موجودان منذ الأزل، لم يوجدا، لم يخلقا، وإنما هما موجودان منذ الأزل، يعني معنى ليس لهما، لم يسبقا بعدم، لم يسبقا بعدم، وإنما هما منذ الأزل هكذا، اللي هو ماذا؟ النور والظلمة. ويقولون إن النور هو إله الخير والظلمة هي إله الشر، وذكرنا عقيدتهم هذه سابقا وذكرنا بيت المتنبي، وذكر عندكم مجموعة من الفرق التي تعتقد هذه العقيدة. المهم لا أحد يشارك الله، ونحو ممن يقول بتعدد الآلهة. ولم يكن له ولي من الذل أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، إذن الله عز وجل لم يكن له ولي، لم يكن له ولي بمعنى أن الله عز وجل لا يحتاج مثلا إلى وزير ولا يحتاج إلى مشير، المشير الذي يشير على الملك بالأمور، مستشار يعني، مستشار خاص يعني. فالله عز وجل لا يحتاج إلى ولي من الذل، من الذل يعني بمعنى أنه ليس ذليلا والعياذ بالله لكي يحتاج إلى هذا، لأن الذي يستعين بغيره يدل على نقصه، فالله عز وجل قيوم يعني قائم بنفسه وقائم بغيره ولا يحتاج إلى أحد أبدا من خلقه، لأنه هو الغني سبحانه، الله هو الغني غني عن خلقه تماما، فلا يحالف أحدا ولا يستنصر بأحد سبحانه وتعالى. وكبره تكبيرا، هذه الآية ختمت بها سورة الإسراء، ختمت هذه السورة بهذه الآية العظيمة، وكبره أي عظم الله عز وجل وأجله عما يقوله الظالمون من النقص لله عز وجل. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض أي تنزهه. طيب الآية الأولى إذا ما شاهدوا فيها، فيها أكثر من صفة سلبية، واحد نفي الولد عن الله، الثاني نفي، نعم نفي الحاجة إلى غير الله أو الوزير نحو ذلك، والثالث نفي الشريك عن الله عز وجل. إذن فيها كم صفة سلبية؟ ثلاث صفات سلبية. قوله سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما معنى يسبح؟ أي تنزهه جميع مخلوقاته التي في سماواته وأرضه عن كل نقص وعيب. كل المخلوقات، كل المخلوقات، كل المخلوقات البرية والبحرية والتي تطير إلى آخره، كلها تسبح الله، ولكن لا تفقهون تسبيحها، يعني لا نعلم كيف تسبح ولا نفهم، لا نفهم كيف تسبح الله، لكن هذه المخلوقات سبحان الله هي مفطورة ومجبولة على تعظيم الله عز وجل وتنزيهه عن كل نقص. له الملك وله الحمد يختصان به ليس لغيره منهما شيء، وما كان لعباده من الملكية فهو من عطائه، يعني حتى الملوك الذين في الدنيا لم يحصلوا على هذا الملك هكذا، وإنما الله عز وجل هو الذي أعطاهم إياه، كما قال في سورة آل عمران تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. تبارك، هذا اللفظ تقدمت معنا وشرحناه، فعل ماضي مأخوذ من البركة وهي النماء والزيادة المستقرة الثابتة دائما، إذا البركة هي النماء، وهذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي، إذا هذه اللفظة فيها فائدتان، الأولى أنها لا تطلق بهذه الصيغة إلا على الله عز وجل، فيقال تبارك الله، تبارك الرحمن، تبارك ربي، لكن لا يقال تبارك محمد أو تبارك زيد أو تبارك فلان، واضح؟ هذا لا يقال إلا لله. والأمر الثاني يقول أن العرب لم تستعمل هذا الفعل إلا بالماضي، وهذا ما يسمى عند النحويين والصرفيين يسمى بالفعل الجامد، فعل جامد. ما معنى جامد؟ يعني هو لجموده، يعني مثل الجدار ثابت، لم يستعمل منه المضارع ولا الأمر، واضح؟ لم يستعمل منه المضارع، يعني تبارك ماضي. طيب، فلم تقل العرب يتبارك بالمضارع، لم تستعمله الصيغة، استعملته ماضيا فقط، وأيضا لم تستعمله أمرا، فلم يقولوا تبارك وإنما قالوا بارك، بارك يبارك بارك، أو قالوا أيضا قالوا برك يبرك وبرك، قالوا هذا، لكن في تبارك بالتحديد لم يستعمل منه إلى الماضي، وهذا يسمى عند العرب، يسمى عند النحويين وعند الصرفيين وغيرهم بالفعل الجامد. أوضح من هذا المثال الفعل الماضي ليس زيد قائم، ليس فعل ماضي صح؟ طيب ايش المضارع؟ لا يوجد، لم يخلق له مضارع. الأمر لا يوجد. طيب عسى فعل ماضي، ما المضارع؟ لا يوجد. أمر لا يوجد. واضح؟ هناك أفعال في اللغة العربية لم يخلق منها إلى الماضي، واضح؟ وهناك أفعال في اللغة العربية لم يخلق منها إلا الأمر، مثل ذر وذر الذين. ذر يعني اترك، صح؟ إيش الماضي من ذر؟ لا يوجد، لا يوجد. إذن هناك أفعال هكذا، هذا من غرائب اللغة العربية يعني. الذي نزل الفرقان أي القرآن. لماذا سمي القرآن فرقانا؟ قال سمي فرقانا كما في تفسير ابن كثير وبصائر ذوي التمييز، لأنه يفرق بين الحق والباطل، واضح؟ يعني يفصل بين الحق والباطل. على عبده، عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقل تبارك الذي نزل الفرقان على محمد، لم يقل على محمد، وحين أسرى به قال سبحان الذي أسرى في عبده، ولم يقل بمحمد. لماذا؟ لأنه وصفه بوصف العبودية، ووصف العبودية هو أعلى أعلى أعلى المراتب، أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل، عبدا حقيقيا. هذه العبودية خاصة، ليس العبودية العامة. العبودية العامة مثل ما يقول العوام، يقولون كلنا إيش؟ كلنا عبيد لله. هذه العبودية العامة، حتى الكافر عبد لله، لكن نحن نقصد العبودية الخاصة، يعني العبد الخاص بمعنى الولي الصالح، مثل وعباد الرحمن، وعباد الرحمن هذه عبودية خاصة بمعنى المتقرب إلى الله عز وجل. إذن وهذه صفة مدح وثناء، لأنه أضافه إليه إضافة تشريف وتكريم في مقام إنزال القرآن عليه. قال عبده، أضاف العبد يعني نسب كلمة العبد إلى نفسه سبحانه، وهذا في تشريف وتكريم لله، في تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، صح ولنا؟ الآن عندما تقول أنت الكعبة بيت الله، طيب حتى هذا المسجد بيت الله، صح ولا لا؟ والمسجد الفلاني بيت الله، لكن لماذا نقول الكعبة بيت الله بالتحديد؟ نعم، تشريفا وتكريما للكعبة ننسبها إلى الله عز وجل، مثل ناقة الله، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. طيب كل النوم في الدنيا من صنع الله، من خلق الله، لكن لماذا نسبت ناقة صالح بالتحديد إلى الله؟ لأن هذه الناقة ليست كأي ناقة، لأنها معجزة إلهية خرجت من حجر، فلها ميزة على بقية النوق أو الأينق، فلذلك نسبت إلى الله عز وجل، فقيل ناقة الله، تعظيما وتشريفا وتكريما لهذه الناقة بأنها ناقة عظيمة شريفة ليست كأي ناقة، واضح هذا؟ وهذا له أمثلة كثيرة جدا في القرآن، بيت الله، ناقة الله، رسول الله، ليس أي رسول وإنما رسول من الله، وهكذا. إذن عبد الله، عبده يعني عبد الله، نسبة العبد لله لتشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه منسوب إلى الله. والشاعر يقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يعني يقول أنا لي الشرف بأمرين، أولا هذا الشاعر يعني يقول أنا شرفت لأمرين، الأمر الأول أني دخلت تحت قولك في القرآن الكريم يا عبادي في أكثر من آية، يا عبادي الذين أسرفوا. قولك يا عبادي، يا عبادي هذا لفظ عام أدخل فيه أنا وأنت وكلنا، صح؟ لكن الله عز وجل يقول يا عباد أو يا أيها العباد، قال يا عبادي، نسبهم إلى نفسه الكريمة. لماذا؟ تلطف معه، مثل ولله المثل الأعلى، لكن باب تقريب مثال، عندما تكون تريد أن تنصح أبنائك أيهما ألطف في العبارة، أن تقول لهم يا أولاد أو عندما تقول لهم يا أولادي، أيهما ألطف؟ يا أولادي أكيد، يعني يكون فيها تلطف معهم في العبارة أكثر، تقول لهم يا أولادي اسمعوا مني كذا كذا كذا. هكذا لما يقول الله عز وجل يا عبادي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما قل يا عبادي الذين أسرفوا إلى آخره، هذه فيها تشريف. فهو يقول الشاعر دخولي تحت قولك يا عبادي هذا شرف، وأن صيرت أحمد لي نبيا يعني أني أتبع هذا النبي هذا أيضا شرف عظيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لماذا نزل الفرقان على عبده؟ ليكون. إذن هذه اللام لام التعليل، هي لام التعليل تفيد بيان العلة والسبب. لما تقول جئت إلى المسجد، إلى المسجد لماذا؟ لأدرس، لأدرس، تسمى هذه اللام بلام التعليل. ويكون فعل مضارع منصوب باللام عند الكوفيين وبأن مضمرة جوازا عند البصريين. للعالمين، العالمين هم الإنس والجن أو كل ما سوى الله، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه هو النبي الوحيد الذي بعث للإنس والجن، هذه من خصائصه. كيف بعث؟ نذيرا، حال كونه نذيرا يعني منذرا، مأخوذ من الإنذار، وهو الإعلام بأسباب المخافة. تقول أنذرك، الإنذار لا يكون إلا من شيء الذي فيه خوف أو فيه يعني شيء ينبغي أن يحذر منه، هذا هو الإنذار. والبشارة تكون بالعكس، تكون في الأمور المحبوبة، هذا الأصل. وأحيانا قد يستعمل مجازا العكس، أو يستعمل بشارة في السوء مجازا. وقوله ليكون تعليل لإنزال الفرقان عليه أن يخصه بالرسالة العامة. ثم وصف نفسه سبحانه بأربع صفات، الأولى قوله الذي له ملك السماوات والأرض دون غيره فهو المتصرف فيهما وحده يعني في السماوات والأرض. ثانيا ولم يتخذ ولدا كما تزعم النصارى واليهود، وذلك لكمال غناه وحاجة كل مخلوق إليه. ثالثا ولم يكن له شريك في الملك، فيه رد على طوائف المشركين من الوثنية والثانوية وغيرهم. الصفة الرابعة وخلق كل شيء من المخلوقات، ويدخل في ذلك أفعال العباد هي خلق الله وفعل العبد، فقدره تقديرا أي قدر كل شيء مما خلق من الآجال والأخلاق والسعادة والشقاوة، وهيأ كل شيء لما يصلح له. إذن هذه الآية فيها أربع صفات، الصفة الأولى ثبوتية، والرابعة ثبوتية، وأما الثانية والثالثة فهي إيش؟ فهي سلبية. قال ابن كثير المفسر المعروف وهو من تلاميذ ابن تيمية، قال نزه نفسه عن الولد وعن الشريك ثم أخبر أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإله، وكل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره انتهى. الآية الثالثة ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، النفي الأول ما اتخذ الله من ولد تقدم معنا، وما كان معه من إله نفي الشريك. إذا نفس الآيات المتقدمة، ما اتخذ الله من ولد قال من في الموضعين لتأكيد النفي، لتأكيد النفي يعني كيف؟ يعني كان الأصل أن يقول ما اتخذ الله ولدا، هذا الأصل ما اتخذ الله ولدا، وما كان معه إله هذا الأصل. فلماذا يقول ما اتخذ الله من ولد؟ ما فائدة منه؟ قال لك من تفيد لا لا لتتغير، قال توكيد إيش؟ توكيد النفي، تؤكد النفي. أعطيك مثالا، مثلا عندما تقول ما جاء رجل، ما جاء رجل نفي. لو سألتك قلت هل جاء رجل إلى المسجد تقول ما جاء رجل، هذا جملة. الجملة الثانية تقول ما جاء من رجل، ما جاء من رجل، أيهما أبلغ في النفي؟ الثاني. هكذا عند العرب، أنك إذا زدت شيئا فلا بد أن تكون لهذه الزيادة فائدة. فالعرب عندهم من قواعدهم أنه لا تجوز زيادة عبثا، بل لابد أن تكون زيادة كل حرف لهدف مقصود. فإذا لم يكن لها فائدة تكون من العبث ومن اللغو ومن عدم البلاغة. وعندهم قاعدة تقول العرب أو علماء اللغة يقولون زيادة المبنى زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. المبنى يعني الحروف، فأنت عندما تزيد حرفا لابد أن هذا الحرف يزيد في إيش؟ في المعنى، لابد، هذا هو الأصل. فأنت عندما تقول زيد قائم ليس مثل إن زيدا قائم، الثاني أوكد وأبلغ، وليس مثل إن زيدا لقائم بزيادة إيش؟ لا. كل جملة لها معنى أكثر من التي قبلها، واضح؟ طيب، إذن هنا قال ومن في الموضعين لتأكيد النفي، فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن أي لو حصل هذا، لو حصل أنه كان معه إله مع الله، ماذا سيحصل؟ قال لذهب كل إله بما خلف. كيف؟ قال هذا استدلال لما سبق في أول الآية من نفي الولد والشريك الألوهية، أي لو قدر، يعني لو فرض جدلا، تمام؟ لو فرض جدلا تعدد الآلهة، لو فرضنا أنه يوجد في الكون أكثر من آلهة جدلا، نفترض هذا، ماذا سيحصل حينها؟ لم فرض كل منهم عن الآخر بما خلق. يعني كيف؟ الإله الذي خلق السماوات ينفرد بالسماوات، والإله الذي خلق الأرض ينفرد بالأرض، والذي خلق الكون وخلق الفضاء والنجوم ينفرد كل إله يأخذ الذي خلقه ويتصرف فيه ويدبره، صح؟ ولكن الواقع أن الذي يدبر كل هذا واحد. كيف عرفنا؟ بدليل أنه لو كان هناك، يعني هكذا، يعني في هذه الآية ولا على بعضهم على بعض، يعني لحصل اختلاف. يعني لماذا الكواكب مثلا ما تتصادم؟ مستحيل تتصادم. السيارات تتصادم لأن البشر يقودونها، لكن الكواكب مستحيل تتصادم، مستحيل. يصطدم كوكب بكوكب، يعني أقصد مثلا يعني الشمس مثلا ما تأتي على الأرض، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم فلك يسبحون. فلماذا؟ لأن الذي يدبرها واحد. فانتظام الكون، انتظام الكون يدل على أن الذي ينظمه إيش؟ واحد. لأن لو كان هناك أكثر من إله ينظم ويدبر لاختلفوا فيما بينهم، لأن كل واحد منهم يريد أن يكون إيش؟ هو المسيطر. وإذا غلب أحدهما الآخر فالآخر ليس إلهنا، الإله لا يهزم. كيف الآية عميقة جدا، لذلك هذه الآية من الأدلة العقلية على وجود الله عز وجل. بعض الناس يظن أن القرآن هو حجج شرعية فقط، هذا غير صحيح. القرآن فيه حجج شرعية صحيح، ولكن أيضا هناك آيات كثيرة من ضمن هذه الآية عبارة عن حجج وبراهين عقلية، يعني يتفق عليها كل عقلاء البشر. فلما تفهم هذه الآية جيدا تستطيع أن تناقش بها أي ملحد، تستطيع أن تناقشه لأن هذه حجة عقلية. إذن العقل يرفض أن يكون لهذا الكون أكثر من مدبر. في النهاية ستصل إلى نتيجة أنه لا يدبر هذا الكون إلا واحد. وأما أن تقول أن هذا الكون ليس له من يدبره، هذا أكثر تناقضا من الأول، لأنه لا يمكن أن يكون الكون بهذا الانتظام بدون مدبر، لا يمكن. ولا أدري إذا كنت ذكرت لكم سابقا قصة أبي حنيفة، مع أنه ناظر مجموعة ووعدهم عند نهر دجلة في العراق، فلما جاء للمناظرة يقول يا أخي هكذا تحكى القصة، يعني تأخر في المجيء. فلما وصل إليهم قالوا له أين كنت؟ فقال كنت أفكر في أمر سفينة جاءت إلى شاطئ دجلة وأنزلت كل ما فيها من متاع وحملت أمتعة أخرى، ثم يعني انغمست في يعني في وسط البحر واتجهت إلى وسط البحر يعني تبحر بنفسها من دون أن يكون عليها أحد من البشر. فقالوا له هؤلاء طبعا يعني ملاحدة، فقالوا له هذا جنون، هذا جنون، يعني لا يمكن أن يكون تكون سفينة هكذا تقود نفسها بنفسها وتنزل وتذهب وتقف من دون أن يعني أن يحصل أي خلل. فقال لهم وسماوات وأرض ونجوم وكواكب هذه كلها يعني تسير لوحدها من دون أن يكون لها مسير، ولن تستطيع أن تستوعب هذا في سفينة واحدة. يعني لا شك أن هذه يعني حجة مفهمة. قال إذن لذهب كل إله بما خلق، هذا استدلال لما سبق في أول آية من نفي الولد والشريك في الألوهية، أي لو قدر يعني جدلا لو فرض جدلا تعدد الآلهة ماذا سيحصل؟ لانفرد كل منهم من الآلهة عن الآخر بما خلق، وحينئذ لا ينتظر الكون لوجود الانقسام. والواقع المشاهد أن الكون منتظم أتم انتظام، لن يحصل فيه تعدد ولا انقسام. إذن هذه هي المفسدة الأولى التي ستحصل لو وجد أكثر من آلهة، وهو إيش؟ حصول الفرقة والانقسام، صح؟ ثانيا قال ولعلى بعضهم على بعض، لعلى بعضهم على بعض، أي ولو كان معه إله آخر لكان كل منهم يطلب قهر الآخر ومخالفته، كما هو شأن الملوك في الدنيا، كل ملك يريد أن ينفرد بالملك، فيعلو بعضهم على بعض كحال ملوك الدنيا، وحينئذ فذلك المغلوب الضعيف لا يستحق أن يكون إلها. واضح الحجة كيف؟ واضح؟ يعني أنه لو وجد أكثر من آلهة سيطلب كل منهما أن يتحكم في الآخر، فالذي خلق السماوات يريد أن يسيطر على ما خلق الأرض مثلا، ويحصل بينهما تنازع، ثم من غلب منهما لا يمكن أن يكون إلها، إذا لا يوجد تعدد آلهة أصلا لا يمكن. لذلك العلماء يقولون التوحيد هو أمر عقلي، العقل يدل على أنه لا بد أن يكون خالق هذا الكون واحدا، ولا بد أن يكون منفرد في كل شيء، هكذا العقل يقول. يعني العقل أصلا يرفض التعدد الآلهة. هذه الآية فيها يعني فوائد كثيرة، لكن قبل أن نفهم الفائدة نختم التفسير. أولا يقول وإذا تقرر بطلان المشارك تعين أن يكون الإله واحدا هو الله وحده، ولهذا قال سبحان الله عما يصفون من الشريك والولد. عالم الغيب والشهادة، أي هو المختص بعمل ما غاب عن العباد وعلم ما يشاهدونه، وأما غيره فهو إن علم شيئا من المشاهد فإنه لا يعلم الغيب. إذن عالم الغيب والشهادة، الله عز وجل يعلم الغيب ويعلم الشهادة، المخلوق قد يعلم المشاهد ولكنه لا يعلم الغيب. فتعالى يعني تنزه الله وتقدس عما يشركون به فهو سبحانه متعال عن أن يكون له شريك به. هذه الآية فيها فوائد كثيرة جدا، منها فيما يتعلق بأسماء الصفات أن فيها من الصفات إيش؟ أولا نفي ولد، ثانيا نفي الشريك، طيب، وأيضا فيها نفي أيضا وهو إيش؟ نفي لكن بطريقة غير مباشرة. سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ أنزه، إذا تنزيه عن النقائص يعني نفي النقائص، نعم. وفيها من الصفات أيضا إثبات إيش؟ العلم، حسن، عالم الغيب والشهادة، هذا فيه إثبات العلم، وأيضا العلو تعالى، تعالى يعني ارتفع وتنزه عما يشركون. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن يشتمل بالإضافة إلى الحجج الشرعية يحتمل إلى الحجج العقلية. ومن فوائد هذه الآية جواز الافتراض والاحتمال في المناظرة. كيف؟ لأن الله يقول واتخذ الله من ولد ما كان معه من إله إذن لذهب. ما معنى إذن؟ يعني لو فرض وجود ذلك فيجوز في باب المناظرة، في باب المناظرة أن تقول للشخص افرض أنه توجد آلهة أخرى، هذا كفر ولا لا؟ كفر صح؟ وجود شريك أن تعتقد هذا كفر، لكن أنت في باب المناظرة تتنزل مع الخطأ فقط، تقول له تنزلنا عند قولك على قولك، أو افرض مثل ما قال الله عز وجل في الآية الأخرى قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لو كان للرحمن ولد، عين كان يكون للرحمن ولد صح؟ هذا كفر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني فرضا لو وجد يعني هذا الولد طيب فأنا أول العابدين لله عز وجل. فيجوز في باب المخاطمة وباب المناظرة أن تقول للشخص يعني على قولك هذا، أو نفرض أنه يوجد كذا وكذا من باب الإلزام فقط، وإلا أنت لا تعتقد هذا الشيء. الآية التي بعدها قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، ينهى سبحانه عن ضرب الأمثال له. ما معنى ضرب الأمثال؟ يعني لا يجوز أن تضرب الأمثال لله، ما معنى هذا؟ قال وضرب المثل هو تشبيه حال بحال، يعني أن تشبه الله عز وجل بالمخلوق. وكان المشركون يقولون إن الله أجل من أن يعبد أن يعبده الواحد منا، فلا بد من اتخاذ واسطة بيننا وبينه، فكانوا يتوسلون إليه بالأصنام وغيرها تشبيها له بملوك الدنيا، فنهى سبحانه عن ذلك لأنه سبحانه لا ذنب له، فلا يمثل بخلقه ولا يشبه بهم. واضح الكلام؟ هم يقولون يعني الله عز وجل أعظم وأجل وأكبر من أن نعبده مباشرة، من أن نتوجه له بطلب الحاجات مباشرة. يعني يقول لك من أنت حتى تدخل على الله عز وجل مباشرة؟ يقول مثل الملك الآن في الدنيا، هل تستطيع أن تدخل عليه مباشرة؟ ما تستطيع، تبحث لك عن شخص يشرع لك واثقة حتى يدخلك على هذا الملك، ليست فوضى صح؟ فأنت تكلم فلان حتى يكلم لك فلان حتى يكلم لك فلان حتى تصل إلى هذا الملك، مستحيل تصل إلى الملك ولا حتى إلى وزير الملك صح ولا لا؟ مثل ما هو حال الدنيا الآن صعب. فيقولون إذا كان هذا ملك الدنيا فكيف بملك الملوك؟ الله عز وجل من باب أولى أنه لا يليق أن تتوجه إلى الله بطلب حاجتك مباشرة هكذا، وإنما تطلب من أولياء الله، من عباد الله، تذهب إلى الصالحين والأنبياء والرسل تطلب منهم وهم يرفعون حاجتك لأنهم أفضل مني ومنك. واضح؟ هم ماذا فعلوا هنا؟ وقعوا في ماذا؟ في التشبيه، شبهوا حال الله عز وجل بحال من؟ بحال ملوك الدنيا. فنقول لهم هذا الكلام صحيح في حال ملوك الدنيا، أما الله عز وجل فقد نهى عن هذا وجعله شركا وأمرنا أن نتوجه إليه مباشرة. فلذلك قال تعالى لهم فلا تضربوا لله الأمثال. أنت حينما تفعل هذا تكون قد ضربت لله مثل، تقول مثل الله كمثل المخلوق. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم أنه لا مثل له وأنتم لا تعلمون، ففعلكم هذا صدر عن توهم فاسد وخاطر باطل، ولا تعلمون أيضا أن ما في عبادة الأصنام من سوء العاقبة. طيب ماذا تشمل هذه الآية من الفوائد فيما يتعلق بالأسماء والصفات؟ نفي ماذا؟ نفي الشبيه والمثيل عن الله عز وجل، وفيها أيضا إثبات صفات العلم إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأنتم لا تعلمون ماذا؟ لم يذكر في الآية، لم يذكر في الآية حتى يعم، يعني أنتم لا تعلمون شيئا. وقوله سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش، قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك دليل على أن القرآن كلام الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. إذا هذا فيه دليل أن القرآن من الله، لأن هو الذي يقول له قل، واضح؟ هو الذي يقول له قل. و إنما أداة حصر. حرم ربي الفواحش أي جعلها حراما، والفواحش جمع فاحش، وهي ما تناهى قبحه من المعاصي، يعني ليس معصية، ليس معصية الفاحشة فوق المعصية، الفاحشة فوق المعصية. يقول ما تناهى قبحه، يعني القبيح من المعاصي، القبيح من المعاصي، ما ظهر منها وما بطن، يعني ما أعلن منها وما أسر، يعني سواء كان هذه المعصية في العلانية أو في السر. والإثم كل معصية يتسبب عنها الإثم، وقيل هو الخمر خاصة. بعض المفسرين يقول قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش هذه المعاصي الفاحشة، المعاصي القبيحة. والإثم يقول المقصود بالإثم هنا الخمر، واضح؟ حتى لا يكون فيه إيش، حتى لا يحصل إيش تكرار، لأن قبل قليل قال الفواحش ثم قال الإثم، الإثم هي الفواحش نفس الشيء، فكأنه أراد أن يقول لا، الفواحش الإثم هنا ليس المقصود به كل المعاصي، وإنما المقصود به الخمر فقط. ولا شك أن الخمر هو رأس الإثم وأم الخبائث والكبائر كما جاء في الحديث. والبغي بغير الحق، البغي هو الظلم المجاوز للحد والتعدي على الناس، هذا بغي، البغي هو يعني الظلم الذي يتجاوز الحدود ويعتدي على الناس. وأن تشركوا بالله، إذن الله عز وجل حرم في هذه الآية واحد الفواحش، اثنين الإثم، الثالث الظلم، الرابع الشرك، أي تجعل له شريكا في العبادة ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة وبرهانا، يعني هذا الشرك ليس لكم، ليس عندكم فيه حجة ولا برهان ولا دليل، وإنما أشركتم من رأسكم. هذا كم الآن؟ إثم الفواحش، الإثم، البغي، والشر، والخامس وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من أكبر الكبائر، من يعني من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم، مثل من يفتي جهلا، يعني الإنسان الذي يحلل ويحرم من دون علم، أو يتكلم في الدين بدون علم، أو يفسر القرآن بدون علم، أو يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بدون علم، واضح؟ هذا الرجل أو هذا الفعل يعد من الأمور العظيمة جدا جدا في الشريعة، وهو كذب على الله، افتراء، كذب وافتراء على الله. وأن تقول على الله ما لا تعلمون، إن الافتراء والكذب الدعوة أن له ولدا ونحو ذلك ما لا علم لكم به، ومثل ما كانوا ينسبون إليه من التحليلات والتحريمات التي لم يأذن الله بها، التي لم يأذن بها، يعني أن يقول هذا حلال وهذا حرام، والله عز وجل لم يحلل هذا ولم يحرم. وفي الجاهلية كانوا يحرمون أشياء من عندهم لم يحرمها الله، وكانوا يحلون أشياء هي حرام، فهذا من الافتراء على الله عز وجل. الشاهد من هذه الآيات الكريمة أن فيها نفي الشريعة لله تعالى وإثبات الفروضية كمان، ونفي الولد والمثل عن سبحانه، وأن جميع مخلوقاته تنزه عن ذلك وتقدسه، كما أن فيها إقامة الحجة على إبطال الشرك، وأنه مبني على جهل وخيال، وأنه سبحانه لا مثل له ولا شبيه له، والله أعلم. نأخذ هذا الوحد ونقف كيف؟ خلاص إذا نقف على هذا نكمل إن شاء الله غدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.